نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاه بغير طهور. وسبق ان ترجمنا الباب. قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا ابا هريره؟ قال: فساد او ضراط. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه من احدث، اي لا تصح ولا تجزئ ولا اجر له فيها ولا تبرا ذمته، ويلزم ان ياتي بها صلاه من احدث حتى يتوضا. وهذا يشمل من كان محدثا قبل الصلاه او اثناء الصلاه. اما ان انتهى من الصلاه فصلاته عند ذلك صحيحه. وجمهور العلماء انه لو احدث بعد التشهد الاخير وقبل ان يسلم بطلت الصلاه ولزمه ان يقضيها، خلافا لما عليه الاحناف، لان عندهم السلام ليس من الاركان بالنسبه للصلاه وانما واجب، وتركه لا يلزم منه بطلان الصلاه. اعتمادا على حديث ابن مسعود: ثم يتشهد، فاذا تشهد فقد تمت صلاته. اعتمدوا على هذا فقالوا السلام لا يلزم، ولا شك ان هذا القول بعيد، والذي عليه جمهور العلماء ان السلام ركن من اركان الصلاه. السلام ركن في الصلاه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بين واضح. اما في قوله هنا: فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو مدرج من قول ابن مسعود ومن دونه. فقوله من احدث يشمل قبل الصلاه فيدخل في الصلاه ومحدث، وهذا غير جائز، او احدث اثناء الصلاه وهو في الصلاه فهذا لا تقبل له صلاه حتى يتوضا. لابد ان يتوضا ويدخل في الصلاه متوضئا. قال رجل حضرموت يمني: ما الحدث يا ابا هريره؟ يعني قال: لا تقبل صلاه من احدث. ايش معنى الحدث؟ قال: فساء او ضراط، يعني فسره بخروج الدين سواء كان له صوت او لا صوت له. وهذا تفسير فرد من افراده، لان هذا الذي غالبا ما يقع في المسجد، ولكن يدخل فيه ايضا خروج البول او غائط. وعلى الصحيح اكل لحم الابل فانه لا بد ان يتوضا ونحو ذلك. ومحل الشاهد من الحديث واضح في الترجمه، والترجمه اعم، الترجمه اعم، وهذا من منهج البخاري ان تكون الترجمه اعم من لفظ الحديث. قلنا باب الترجمه هو لفظ من الفاظ الحديث لحديث، وهو عند مسلم، وبينا ذلك سابقا. واما رجال الاسناد فيقول البخاري: حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابو محمد ابن ابراهيم ابن مخلد الحنظلي من ائمه الحديث، ومن شيوخ البخاري، وهو قرين الامام احمد، ومن ائمه السنه، وهو ثقه حديث من اصحاب الكتب السته ما عدا ابن ماجه. وقال اخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الامام ثقه صاحب المصنف، وهو ثقه الا انه في اخر عمره عانيا، ف في روايته شيء احيانا، لكن هو في الاصل وفي الجمله ثقه ثبت الامام، حديث عند اصحاب الكتب. ومامر بن راشد الازدي اليمني ايضا ثقه امام ثبت، حديث عند اصحاب الكتب السته. وهمام ابن المنبه تابعي مشهور، همام ابن المنبه تابعي مشهور كذلك، وهو ثقة حديث من أصحاب الكتب، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الذي أكثر الصحابة رواية الحديث، توفي سنة 57 أو 58 أو 59 وعديده عند أصحاب الكتب الستة. وهذا السند عبد الرزاق عن مأمر عن همام عن أبي هريرة، هذا يعتبر يسميه العلماء صحيفة لأنه سلسلة من الإسناد جاءت به أحاديث كثيرة، والإمام أحمد قد حدث به في مسنده، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مر أن همام بن منبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر مثل ثم قال وبه وبه وبه، وعدد كثيرا من الحديث تبلغ 150 حديثا. هذه الصحيفة قد استلت من المسند وطبعت مفردة محققة، والبخاري أحيانا ينتقي من الأحاديث ويذكرها وبإسنادها، وأما الإمام مسلم فإنه يذكر إسناده إلى عبد الرزاق إلى أبي هريرة وأنه قال، يقول وأنه قال أي كأنه معطوف على إسناد سابق. ثم قال باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذا في بيان فضل الوضوء وما فيه من الأجر والثواب. ومن ذلك أن الأمة هذه محمدية تدعى يوم القيامة محجلة، غر محجلة من آثار الوضوء، والمقصود بالأمة أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمة الدعوة أمة الإجابة، أمة الدعوة كل من أدرك بيعته بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأمة، من الأمة المحمدية أمة الدعوة، فإذا كان استجاب وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبعه فهو من أمة الإجابة، من أدرك البيعة هو من أمة الدعوة، وإذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له فهو من أمة الإجابة. وفضل الوضوء عظيم، ومن أعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، الذي يتوضأ تكفر عنه الذنوب وتخرج الذنوب مع آخر قطر الماء في كل عضو فعل به أو وقع به في معصية، كاليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غسل يده خرجت الذنوب أو الخطايا مع آخر قطر الماء، كانت بطشته يده، وكذلك بصر، وكذلك شمه، وكذلك قدم. ومن فضائله أيضا أنه يعني من يحافظ عليه فإنه يرى يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال لقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول لقيت مع أبي هريرة يعني صعد فوق على ظهر المسجد يعني فوق المسجد فتوضأ. استفاد العلماء أن الوضوء على ظهر المسجد جالس، ويستفد منه أيضا تحت المسجد يعني في الطابق تحت الأرض أو تحته أيضا يكون جائزا. قال فتوضأ فقال إني سمعت الحديث، هنا اختصر، وفي أنه توضأ فجاوز المرفق إلى شيء من الأرض، فقيل له وسئل فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة، أمة الإجابة، غرا محجلين. هل هو خاص بهذه الأمة والوضوء كان في هذه الأمة فقط أم في الأمة السابقة؟ قلنا الأمم السابقة كان الوضوء مشروعا عندهم، لكن خصت هذه الأمة بماذا؟ بالغر والتحجيل. والغر هو البياض الذي يكون في وجه الفرس، الفرس فيه بياض يأتي من بين عينيه فوق بين عينيه إلى غاية منحريه عند أنفه، هذا البياض يجمل الفرس يجعله في غاية الجمال، فكذلك الأمة أمة الإسلامية المحمدية من يعني يحارب على الوضوء يدعى يوم القيامة وفيه ذاك البياض، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس، وكذلك يكون في المرفق وفي الرجلين أيضا في هذه الأمة. هذا يدل على فضل الوضوء. قال من آثار الوضوء، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند مسلم، وأنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بهم نبيكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تأتينا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت لو أنا رأينا إخوانا، فقال الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، وأما إخواننا فإنهم قوم يأتون من بعدكم يصدقون بي ولم يرون. قال فكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم فرس يعني أحسن وفرس أو فرسان أو خيل بهم وفي أو دهن وفيها واحد يخالف اللون الباقي، فخيل بهم وفيها واحد أدهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أكان يعرفه؟ قال لا. قال فبذلك فإني أعرفهم بأثار الوضوء، يعني يأتون غرة محجلين من أثار الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحو هذا. فهذا يدل على ماذا؟ على فضل الوضوء. هذا الذي لا يصلي منذ وجوده ومنذ أن يكلف ويجعل قلب التكليف إلى أن يتوفاه الله تعالى، كيف يعرف يوم القيامة أن له أن يكون هذه الأمة؟ قال فمن استطاع منكم أن يطلب الرد وليفعل. هذا من قول أبي هريرة، هذا اللفظ مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بينه في رواية أخرى. فقال أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا إذا إدراج، والمدرج كما يقول العلماء من الحديث، والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فالمدرج من الحديث هو ما زيد في لفظ الحديث وليس منه، والغالب في الإدراج أن يكون في المتن، وقل ما يكون في الإسناد، وقد يكون له صور. وحكم المدرج أنه ما يصح وهو ضعيف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام فقد أخطأ، فيكون وهما من الراوي. وما رجال الإسناد فيقول البخاري حدثنا يحيى ابن بكير وهو ثقة ثبت الإمام مشهور بالرواية عن الليث بن سعد، حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما الليث بن سعد البصري الثقة الإمام الفقيه فهو كان قرينا للإمام مالك، حديث عند أصحاب الكتب. قال عن خالد، وخالد هو ابن يزيد الأسكندراني وواحد فقهاء الإثبات، وروايته عن سعيد بن أبي هلال هي تعتبر من رواية الأقراء، لأن سعيد بن أبي هلال قرين له. وخالد الإسكندراني ثقة فقيه حديث عند أصحاب الكتب، وأما سعيد بن أبي هلال فهو صدوق وله بعض الأوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة. وأما نعيم المجمر فهو نعيم بن عبد الله، سمي ولقب بالمجمر لأن أباه كان يجمر المسجد النبوي، يجمره ويجعل فيه الطيب، وتبعه على ذلك ابنه. وأكثر رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث عند أصحاب الكتب، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه سبقت ترجمته والله تعالى أعلم. يقول هذا أجرين امتحانا في نفس اللحظة وقت إجرائه، أرشدنا الشيخ للأجوبة إن شاء الله، ينصح هذا الشيخ. هذا الشيخ ناصر بعد إلحاح الطلبة. فهل يؤثم الطالب الذي ليس له دخل في هذه الحالة عندما يجيب بنفس الأجوبة التي أرشدها الشيخ؟ أقول إذا كان يعلمها وأجاب بها فجائز، إذا كان لا يعلمها فإذا أراد الشيخ أن يبين له ويغش فإنه يسد أذنيه ولا يسمع، فإذا سمع ولم يكن له بها علم فلا يجوز أن يكتبها ويطرح في المكان فارغ، ولا يجوز أنه أن يغش. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فالحمد لله على كل حال، لا نقول أن غالب الأساتذة على هذه الطريق وغالب المعلمين على هذا الطريق، لكن من كان من الأساتذة والمعلمين هذا فهو من أشد الناس هدما للبلاد، وإن خطب على أول نوفمبر وثمانية ماي وآخره فإنما هو صراخ ونداء، لكن هذا مثله مثل اللي يجيب هذا الكوكلا ويهز أساس البناء من أوله، هذا أول من يهدم البلاد. ما يكفي أن تقيم البلاد بالكلام مثل ما يكثرون من الصراخ والنداء، وبعدين يعمل المعول في هدم بلاده. طلعنا واحد طبيب غشاش ومهندس غشاش وصاحب لسان غشاش، وممكن اطلع حتى الإمام غشاش، المريض الطبيب يمرض الأبدان، واللغوي يفسد اللسان، والإمام الغشاش يفسد الأديان. هذا البلد من أين لها أن تصعد وتكون كلها الرقي؟ أبدا لا يكون لها. وتطور البلدان وقيامها على هذه الأمور الثلاثة، من يصح لها أبدانها ولسانها ودينها، هذه أمور ثلاثة أساسية. فهذا الشيخ الناصح لا بد أن ينصح، والله أعلم. يقول هل أهل البدع والفرق الضالة يأتون يوم القيامة ضرب محجرين مثل الوضوء؟ نقول هذا إن كان من الأمة وبدعته لم تخرجه إلى الكفر، إذا أخرجته إلى الكفر كافر، ما يحتاج، ما ينفع الوضوء. إذا لم تخرجه من الكفر عرف، ولكن لا يعني ذلك أن بدعته هذه التي ضل بها الناس يعني ما بها شيء، بل حسابها شيء آخر. يعرف أنه من الأمة، لكن إذا كان بدعته فقد قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن يوقس النزال. وصاحب البدعة لا تقبل منه توبة حتى يترك بدعته، إلى غير ذلك من النصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.